بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والطهارة من السوء كما هو طاهر الوضعي. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وبإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القصد من هذا عدم السماع للفاحشة أن تظهر. الفاحشة يجب أن تخمد، وأول إخمادها أن تخمد على الألسنة، تخمد على ألسنة المتكلمين، لا يصبح أحد بأن يتكلم في هذا ويدور الكلام وينتشر كما يعني تنتشر النار في الهشيم. فهذا هو إجراء أيضا لقائل، لأن الشرع يحب الشكر يحب خمس الفاحشة وتركها راكبة، فإن إذا ظهرت ولو على ألسنة الناس فإن هذا يعني إيه مما يعني يؤذي. فإذا القصد من وراء هذا عدم السماع لصاحبة أن تظهر ولو على ألسنة المتكلمين أو في أذهان السامعين، ترتيبا للطهارة وتثبيتا لها في جو البلاد والعباد. وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية ما لا يخفى على عاقل. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ووضع لذلك عقوبة جادرة الجلد والجلدة، وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه من الكبائر الموبقة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهي من السبع الموبقات كما تعلمون. وعليه فمن قذف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا بكلمة فاحشة وجب عليه أن يحضر أربعة شهود على صحة ما قاله أو يجلد حدا على ظهره ثمانين جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتيب توبة النصوح. وهذا سبق الكلام فيه بالتفصيل في تفسير الآيات في سورة النور. وأيضا تحريم القذف كي لا يصبح هذا الباب ذهبا لباحث لكل من شاء أن يقذف يقذف، لكن لابد من هذا النقاط أربعة شهداء يشهدون بغاية الدقة على هذا الكلام. فإن تكلم أحد بدون ذلك يجب أن يحد حد القاذف. هنا من ذلك أيضا حرم الله سبحانه وتعالى مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرد على من يتصاغر هذا الأمر ويقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟ المصيبة هنا في إيه؟ أنه يحب ظهور الفاحشة بقلبه، فما بلد من يحب ومن يجتهد في إشاعتها بالإجراءات الإيجابية. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة البغيرة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات. من إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع ونحوه، والأدلة في ذلك يعني كثيرة ومعروفة. حرم أن يتحدث رجل بما يكون به أهله. من هذه الإجراءات الوقائية أيضا أن الإسلام حضر على أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال تعالى: الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عجبوا الصلاح فإن يغيرون عليه. واحد ألا يقرب أثره فاعتزله فقال: لا، الشرع قال إن من يؤمن يعني يخلفون ألا يأتي ويقربوا أزواجهم، يؤجل مدة أربعة أشهر، إن فاءوا ورجع إليها لا حرج، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عجبوا الصلاح فإن الله سميع عليم. لكن لابد أن يرتب له أربعة أشهر، فدل على أن هذه المدة هي أقصى مدة يجوز الرجل أن يغيب فيها عن أهله. فإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر فأكثر كان موليا. فإما أن يرجع في تلك المدة وطأها ويكفر عن يمينه، وإلا يطلق منه بمجرد مضي المدة حتى لا تتضرر الزوجة. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء، هذه دخلة ضمن الإجراءات الوقائية لتحقيق الفاحشة. كما قلنا هو عبارة عن كل حكم ربما تنظر إيه تجده حكما يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تخب في منع وقوع الفاحشة. فمن أعظم إجراءات الإسلام الوقائية في منع وقوع الفاحشة، وكلما استمسك بها المسلمون كلما كانت العفة والفصامة في المجتمع. فمن أعظم هذه الإجراءات أن فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والأصل الأصيل في دار عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عمرة. فحسب دائرة الشغل الأساسي المرأة وإيه؟ في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، هذا هو الأصل. وما عداه استثناء، وما ده استثناء. فالحرائق يقولون الشافعي انت يقول ايه تعطيل نصف المجتمع، المرأة نصف المجتمع، وازاي نعطل نصف المجتمع؟ وهم يعتبروا ان المرأة اللي بتاخد للعمل دي عاملة، يبقى اللي في البيت ايه؟ خالية فارغة عاطلة، امرأة عاطلة. سموها رب البيت يعني عاطلة. علما خيرهم الله. هي امرأة هاربة، المرأة تتوقي بها دي امرأة هاربة من وظيفتها. انظر ان الموظف اللي هارب او الجندي اللي هارب من الجيش هارب في الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال والمرأة طبعاً في بيت زوجها، وهي المرأة لما خرجت ماذا بماذا أتأكد بالتبرج بإنفاق الأموال المصاحيح وعلى الزينة والتبرج والتجمل أمام الناس، ودفع الثمن أبنائها وزوجها، لأن في الواقع أمزاج يرزق ولد أو اثنين مولود أو مولودين يعني ما تكتك في خدمة الإيه الزوج والأولاد والبيت. يعني لا يجوز، لا بد ان بكل ثمن يدفعه الزوج ويدفعه الاولاد. هذا في الغالب، يعني طبعا في حالات استثنائيه امراه تضطر لخروج العمل لظروف اخرى استثنائيه، بنتكلم على الاساس. فاذا مثلا هو قرار في البيت، يعني طبعا اقوى انواع الحجاب هو حجاب الجدر، اقوى من حجاب الخدر والخمر، يعني حجاب درجات. اقوى درجه واعلى درجه من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واذا سالتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب في البيوت. وقال فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه اعلى درجات الحجاب. واضح؟ اذا المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، هذا هو الاصل في المرأة ان تقر في البيت. وما عداه استثناء. وطبعا احنا مع مرور الوقت كنا فهمنا تبدلت الان عند الناس، فنحتاج الى ان نرد الاصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا القرن، كلمة الحجاب كانت تشمل ليس فقط حجاب البدن، الحجاب معناها بل المعنى الأساسي الحجاب يعني قرار المرأة في البيت. هذا معنى الألف نافع تقريبا عند الناس. الحجاب أساسا معناه القرار في البيت. القاسم الأمين لما دعا لما سماه تحرير المرأة كانت كل دعواه منصب على إيه؟ منصب على إخراج المرأة من البيت، باعتبار أن هذا هو معنى الحجاب، لأنها بالفعل هذه أعلى درجات الحجاب، والمرأة راعية في بيت زوجها. حتى إحنا عندنا في الأرياف يقولوا إيه؟ البنت التي تبلغ بتخبط في البيت، أي كنت يسموها مخدرة. اتخدرت يعني إيه؟ لأنها كبرت ونضجت فلا تخرج لمخالطة الإيه؟ الرجال. إذا المرأة الأصل فيها هو في دائرة عملها، عملها والوظيفة بتاعتها داخل البيت. هي بالعكس المرأة في الحقيقة هي في البيت مسكينة. المرأة اللي بيسموها عاطلة وبيخبنوا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومكان الوظيفة، تروح وتجيب في الطرقات وتدخل في الرجال وتدخل في المواصلات وتفعل وتفعل، فدي موظف موظف مسكين. المرأة المتزوجة فقدة البيت والزوج والأولاد دي مسكينة. وبتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعتم عن موظف في حالة يعني استعداد للاستقالة؟ هذه المرأة، هي المرأة اللي بترجع ويجي الفصل الرضيع بيأمرها بالاستيقاظ في منتصف الليل أو في الفجر أو هذه الأوقات، هل تستطيع أن تمتنع؟ بتحالة طوارئ زي بالطريق الطوارئ زي الرجل من الناس اللي بقيته في طوارئ مستمرة. هو كان هناك وليد انتهاء هي تستيقظ وترجعها والتي تنظفه وتغسل وتطبخ وتربي وتفعل وتفعل وتفعل. هذه وضعت في غاية الأهمية. فذلك أعداء الإسلام لما أدركوا من خطورة موقع المرأة وكل هدف إخراجها من الطريق حتى يتاجروا بها وتطوعوا الإفساد. لأن إذا فرضت في البيت كان استخدام عظيم من الفتن والمسلمين يلتفتون إلى دينهم وإلى تقوى ربهم. لكن خروجها هو الذي يسهل لهم عملية غزو هذه كما يعني نرجو أن يبين في وقت آخر يعني. لكن يعني هذه المرأة لا تسمى امرأة يعني عاطلة، بالعكس هي مستغل الوظيفة ووظيفة مخبثة من أجلها من أجل مراعاية هذه الوظيفة سقط عنها دين الجماعة، سقط عنها الجهاد، سقط عنها الجمعة، سقطت أحكام كثيرة لأنها مجهولة مثل أنها عاطلة، لأنها عندها من المهام مقدسة وحسن تفاعلها لزوجها وخدمته وأداء واجباته هذه عبادة من أعظم العبادات. فعاطلة لزوجها عبادة من أعظم العبادات فتحتاج إليها ثواب الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا الأصل هو القرار في البيت وما عداه استثناء، ثم إن هي خرجت تخرج محجبة لا تخالف الرجال وبشروط الأخرى لخروج جماعها حمايتها وحماية المجتمع من الاتهام به، حمايتها من أن يسيء إليها أحد وحماية المجتمع من أن يتهم به. لهذا كان الحجاب بدرجاته المتعددة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما النساء عورة وإن المرأة لا تخرج من بيتها أو ما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتني وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تلدين فتقول أعود مريرا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. فالمرأة لا تحرم من العبادة لكن أفضل شيء أن تعبده داخل بيتها. هل تقولون هذا؟ يعني أنها عبادتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن النساء لا يكاد ما يصدق لهذا، يعني النساء في خلفيتهن بالذات هذا الجيل الجديد بيصعب عليهم ان يتصوروا هذا الشيء. نجد الاخت اللي تناطح عشان تعتكف، فهي بتعتكف في ايدي هذا الجمال، اعتكف ايدي هذا الجمال بالنسبه للنساء. وانا اعجب يعني لا اعجب فقط من البنت نفسها اللي تقول اعتكف دي، لكن انا اعجب من الاب الذي يترك ابنته تبيت حتى لو في المسجد. هذا لا حديث اخر له كبير يعني موضوع اخر، لكن هي مش قادره تتخيل ومش قادره يعني تستحضر وتستيقن بهذا الاجر انها اذا عبدت الله في بيتها ثوابها افضل من عبادتها في المسجد. واضح؟ نعم. من هذه الاجراءات ايضا تحريم التبرج واظهار الزينه والتجمل لنفس نظر الاجانب. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فالمراه أمام الأجانب زينتها حرام، إظهار الزينة حرام كما تتكلم في تفسير الآية التي نحن نصليها من سورة النور ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي نفس الوقت هي مرغبة بالتزين لزوجها ويجوز لها أن تتزين أمام المحارم. لماذا؟ هذا يتسق مع المقاصد التي نتكلم عنها صيانة الأعراض وإطفاء نار الفتنة. لأنها إذا سلم منطقي ولا يرقد إلا إنسان ممسوك العقل وممسوك الفطرة. هي ترغب في الزينة أمام زوجها وأمام ويباح لها أن تظهر الزينة أمام الناس الذين يؤمنون عليها، لأن الله ركب في فطرة الإنسان أن يعني أنه في يعني أنه يؤمن منه وأي نظر محرم مثل ابنته أو لأمه بهذه الفطرة فهو مأمون. ولذلك أبيحة المصافحة مع المحارم من النساء، أبيحة الخلوة والسفر إلى آخره. لماذا؟ أن الفتنة أحسنها غير واضح. فمن أفرض أنك حالة فردة ويخفى على المرأة من محرم من المحارم، فهذه حالة الشرع يحكم بالإيه؟ بالتفريق بينهما والحيلولة بينها حتى لو كانت ابنتها إن كان لا يؤمن عليها. فهذا طبعا لا يتوبك إلا إنسان خفيف ممسوخ من الفطرة البشرية، فهذا له لا يعني هذا لا حكم له أو يعني بعيد عن موضوعه. لكن الفطرة انظر إلى يعني منطقية الشرع الإسلامي ومعقوليته وحكمته، حيث أمن على المرأة يباح لها التزين أو إظهار الزينة، ومع الزوج الغيبة فيها أشد التريق أن تتزين من زوجها. أما أمام المجانب فلماذا تتزين؟ لماذا تظهر زينتها الأجانب؟ لماذا يرغبوا فيها وكي يستنوا بها؟ هذا ما يتصادم مع مقاصد العليا للشريعة الإسلامية. من هذه الإجراءات الوقائية تشريع الاستئذان، فقد حرم الله عز وجل الدخول إلى البيوت إلا بعد الإذن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا رحنا كل غير بيوتكم، كل من أدخلها إيه؟ إن إذا كان بيته وداخل على زوجته فقط فلا يجب عليه الإيه؟ الإذن. لماذا؟ لأنها زوجته ويحل له أن يراها. لكن حتى الأب يستأذن على ابنته ويستأذن على ابنه البالغ ويستأذن على أمه. فأمر إلى حكمة الشرع مع الزوج بالذات لا ممكن أن يدخل بدون استئذان، وكان أفضل أن يستأذن. وشرحنا هذا بالتفصيل. الكلام أي إنسان عاقل يجب أنه متفق مع الفطرة ومع الحكمة ومع يعني العقل. وهدف من الاستئذان وهو أن خشية أن تقع أم آثمة على عورة غافلة فتلد قابل بتحملها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مئذان من أجل البصر. وعنه رضي الله عنه قال: هي في العورات. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم. وفي ذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ ستور، مع أنه المعصوم عليه السلام، مع أنه المعصوم، ولكن مع ذلك كان لا يقف حيث يعني يرى ما بداخل البيت. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بن سعد رضي الله عنه: ما منعك أن تأتينا؟ قال: أتكلمت على بابك 3 مرات فلم ترد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ولا بد أن يعين غير مرغوب فيه، أو ربما يكون أهل البيت على حالة لا تخيل لهم استقبال الزائرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. وسبق أن شرحنا هذا بالتفصيل. وتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقا لا تطاول ودرجة من الخلق الكريم الذي لم تعرف الدنيا له مثيلا. فلم يخل أن يدخل على أمه أو أخته دون استئذان. روي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرسل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال رجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فهذه الآداب كما قلنا من قبل أن بالعكس حرمة المحارم من البنت أو الأخت أو الأم أشد من حرمة الأجنبي، بعكس ما عليه الناس للأسف السيد الآن والتعليم في هذا الوقت عائلة واحدة. لا، بالعكس حرمة الأم أشد من حرمة غيره من النساء الأجانب. فهذه الآداب تدرج لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من السكوت والريح وفي حصانة من جراثيم الفساد وعوامل الانهيار. من هذه الإجراءات الأمر بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أجسى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيتين. فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في القلب وما تحدثه من تحويل النفس إلى بركان وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة، فالواقع يصدق ذلك. طبعا الناس الذين يدركون الطب والفسيولوجيا يعرفون هذا جيدا، يعني كيف ان هذه النظرة ما الذي تحركه في أجهزة الجسم وتحريك يعني ليه السهواء. فتم النظرة المحرمة أودت بصاحبها إلى الوقوع في المعصية وفتنة الرجل للمرأة وفتنة المرأة بالرجل. فقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج لأن رب البطر هو السبيل لسد الفرج، فكل من يغض من أبطارين ويحفظه في الله. يعني إذا غض بطره هذا يعني يعينه على أبطار الفرج، ذلك أزكى له. وقد تقع النظرة القائلة دون أن يراها أحد، ومن ثم جاء ختام الآية بعلم الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تشهدون. فقال عز وجل إن الله خبير بما يصنعون. ومن يمكن يظهر الناس أنه يغض البصر، لكن في الحقيقة متى ما وصلت الفرصة فإنه إيه ينظر نظرة خائنة. لذلك جاء الزجر في آخر الآية عن طريق قوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون، فالله يراقبكم ويطلعون عليكم. فقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تشهدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصرهم عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها وأن القدر عليها فجنابها. وقال سفيان الثوري الرجل يعني في تفسير الآية يعلم خائنة الأعين، الرجل يكيل في المجلس في الخوف يسترق النظر إلى المرأة تمر به، فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا نظر، هذا خائنة الأعين. وما تفسر الصدور يعني ما يجد في نفسه من السهل. وذلك يقول الشيخ حمود الشجري رحمه الله تعالى وقد تضاءلت خائنة الأعين في زماننا، يعني الشيخ خائنة الأعين دي أصبحت الآن شيء نادر جدا، ولم تبقى الا عند الذين تستتر نسائهم من المسلمين. واما الذين فتنوا بتقييد طوائف الاكرم والتزيد بهم فقد عدمت فيهم خائنه الاعين، وحل محلها تشريق النظر في محافل النساء الاجنبيات والتمتع بالنظر اليهن ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوه وغير الخلوه. فمفيش بقى خائنه الاعين ما تكاد يعني السماء ان تقع الا في مين؟ في من التزم بدينه. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى يعلم خائنه الاعين من النظره بعد النظره، لان النظره الاولى قد تكون وليده المفاجاه فلا مؤاخذه عليها، فاذا وقعت فعلى الناظر الا يراقبها باخرى، وعليه ان يحول بصره الى الارض او الى جهه اخرى. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى يعني لا تخسر عليك لأنها فجأة وليست لك الآخرة، بمعنى لك الأولى يعني انظر مرة واحدة ولو عمدا لك الأولى، لكن الآخرة لا، هذا تفسير شيطان الحديث. فإن لك الأولى يعني يعفى عن الأولى لأنها واقعة مع غير قصد. أما إذا كانت الأولى عمدا فالأولى والثانية سواء كلاهما عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة ينظر إليها أن ينصحه ويرسله إلى رب البصر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة مقطعا تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشخص الآخر. فهذا تغيير منكر الإيه؟ اليد. ومنها تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها، من هذه الإجراءات تحريم المصافحة، وبرضه تجد الكلام منطقي ومعقول وحكيم. المرأة الأجنبية التي يقوم مصافحتها، أما المرأة المحرم لأنه في أمان هنا أمان من الفتنة فيجوز أن يصافح أخته أو بنته أو خالته أو عمته هكذا، فمن حرمت عليه على التأديب يجوز له مصافحته، أما الأجنبية فلا يحل مصافحتها. فإذا كان الإسلام يطارد الحرام الناموي فيترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان. من أجل ذلك فوعد الله من يفعل ذلك بصارم عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا كان هذا في مجرد المس إذا كان بغير سهلة فما بالك بما فوقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها القطع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد ويكذبه. يعني أن من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنه من يكون دون ذلك. فسائر الأعضاء حتى من ينزل من هذه الصحيفة فربما كان يعني لكنه أصل يطلق عليه جنة. فالعينان جناهما النظر والأذن جناها استماع الكلام إساحة واللسان جناه الكلام واليد جناها البطن. وهذا هو الشاهد أن اليد جناها البطن. ما هو البطن؟ هو مقصود به نفس اليد جناها البطن مثل البطن يدخل به الضرب. وإلا ما قال واليد جناها البطن وإلا ما جنى اليد المس. فالبطن هو أن يمس بيده امرأة أجنبية عنده. ومن تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه. يعني إحنا بنتكلم في الحقيقة في مجتمعنا بناس يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين. الشرع الإسلامي لا نهب المباح. كل من يريد أن يفتي يفتي ولا حرج ويتطاول عن العلماء وغير مستعد أن يسمع من أحد. يعني يحترم التخصص في كل شيء ما عدا في الدين. ما فيش احترام التخصص. هو كل واحد يعتقد في نفسه أنه شيخ الإسلام ومسك الأمان. فنجد الجرأة السليمة في الجدل والممارة وعدم الانقياد للحق وتحكيم الهوى عن جهل وسفه. فهذا شائع جدا ولين الكلة في المجتمعات. من أدنى الناس إلى أعلاهم تتكلم معه في أي شيء يحترم التخصص ما عدا الدين. فكل من شاء يتكلم تكلم وكل من شاء يفتي فليفتي. فما أسمع ما أكثر من أسمع بقى في الناس هذا الموضوع بالذات موضوع مصافحة النساء للأسف سيد فرع من العوام ومن بعض الخواص للأسف سيدنا الشيخ يهونون من هذه المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تساهل في مصافحة النساء يلقي دائما المهم القلب أنا قلبي سليم إلى آخر الكلام اللي بتعرفه. فمن احتج بطهارة قلبه وسلامة نيته فإنه لا يتأثر بذلك فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وهذا أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرمهم لله وأرعاهم لحدوده يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا أمس أيدي النساء. فإن قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه السلام ورسول نفسه المعصوم والنبي نساء أمته مخارم في حقه يقول لا أمس أيدي النساء فماذا تقول أنت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة. فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ كيف وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها يعني يملك نكاحها يملك الزواج منها. من هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس هذه هي الخلوة. ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس وهذه الخلوة بلا شك من أعظم الذرائع فأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. هنا تنبيه فتاني أن أذكره فيتعلق موضوع المصافحة ان بعض الناس يعني يتساهلون في مصافحة النساء ويحتجون بانه لا يستحي يقول لك هتقول علي ان انا لا احترمها الى غير ذلك. هذا الكلام هو يستحي اذا مدت امرأة اليه يدها تصافحه فيصر يقول انا اضطر ان يعني اصافحها فكل استحيان. فنقول لابد من تسميه الايه النور بمسمياته. هذا هل هذا حياء؟ هذا عدل. في فرق بين الحياء وبين العدل. ما الفرق بين الحياء وبين العدل؟ الحياء الذي يحبه الله والذي هو سلوك الاسلام، الحياء الذي ياتي به بخير كما قال عليه الصلاه والسلام ان الحياء لا ياتي الا بخير. فما دام ياتي بخير فهو الحياء الذي يحبه الله ولا يثق به او ما يضمنش يموت مثلا عايز حق يضمن حقه اذا حصل له شيء لواحد منهم، فيريد ان يعني يوثقه بكتابه مثلا الدين وتسجيل الدين ويمتنع من ذلك حياء للثقه فيه. ومن باب قوله كان امن بعضكم بعض لا هو يود لو اسهل عليه الجن والانس عجزا هذا ليس حياء، مش هو ذا الحياء الذي امتدح الله صاحبه، هذا عجز. فلابد ان يسمي الاساء بتسميتها. وهذا الشخص الذي مد يده لمصافحه الاجنبيه استحيا من المخلوق ولم يستحي من الخالق، فاغضب الله سبحانه وتعالى بانه صافح الاجنبيه ويعني فهذا الحياء عجز يعني كما ذكرنا. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ياخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله في الحديث الآتي: إن الله لا يستحي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق والسحي من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء. فالحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيى منه، فليحفظ هذا الأصل فإنه نافع. نعود إلى إجراء من هذه الإجراءات الوقائية تحريم الخلوة بالأجنبي. وكما يعني أقول لكم تأملوا في كل عند كل إجراء من هذه الإجراءات، هذه نحن نتكلم في الإجراءات الوقائية هدفها منع وقوع الفاحشة. في الإجراءات الإيجابية فتح الباب للحلال على مصراعيه. هذا نحن مازلنا الآن في الإيه في الإجراءات الوقائية التي هدفها كلها تخض زي روافد النهر كده وزي فروع الشجر وزي التفرعات الدموية في الجهاز الدوري، كلها تخض في خلاء أساسية. وبعدين في الآخر ست روافد أساسية زي أي نهر بيتشعب مثلا. فجميع هذه الاحكام هي صغيره ودقيقه، لكن كلها بتصب في فرع واحد بتفصيل هي حفظ الايه في الارض او حفظ النفس. في اجراءات اخرى تصب في حفظ الدين، وفي الاخر كلها تجتمع في مجرى واحد وهو شريعه الاسلام لحفظ هذه المقاصد الايه الاساسيه او المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه. فاي حادثه حصل فيها عكس ما ترمي اليه هذه المقاصد هي حفظ الارض، فأي واقعة أو أي حادثة وقع فيها انتهاك الأرض لابد أن يكون الخيط الأول. إذا تتبعت خيوط الحادثة كيف حصلت ستجد ثغرة في الأسلاك السائكة التي وضعها الإسلام بهذه الإجراءات. لابد أن أي قصة فيها فاحشة أو انتهاك الأعراض وفتشت كده ورجعت كان إيه البداية، تجد ثغرة في الأسلاك السائكة التي نتكلم عنها. حصل ثغرة نفذ منها الشيطان ووقع في الفاحشة، إما بإطلاق البصر حيث حرمه الله، إما بالخلوة مع امرأة أجنبية، إما بمصافحة، إما باختلاط محرم، إما بسفر بدون محرم، وهكذا. فأي إجراء إما بالخضوع في القول من المرأة، إما بتبرج هو الذي قاد إلى هذه الفاحشة في النهاية. فتعددت طرق لكن النتيجة واحدة تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على الأعراض. نعم. فمن هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية. فالخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع إلى وقوع الفاحشة وأقرب الطرق وأقصرها إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. فالخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، قال لا تخلو المرأة بالرجال، وقال بعض المفسرين لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فخلوة المرأة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك وداعية الإثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك والفرصة سانحة وقد نهبت الخلوة للغريزة أن تستيقظ. فأي فعل يمر بمراحل ثلاث: مرحلة النزوع والرغبة في الفعل، ثم مرحلة الوجدان يعني يجد الشخص ويعزم على الفعل، ثم تأتي المرحلة الثالثة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. فأي فعل مرحلة النزوع والرغبة يليها مرحلة الوجدان فيعزم ثم مرحلة التنفيذ. أما في هذا الباب فالكائن البشري حين تتخذ فيه نار الشهوة ويستيقظ فيه الحيوان تراه يندفع إلى الكهف إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمة الخلقية بحد النفس عن أسبابها، فيقول تعالى ولا تقربوا الزنا، بينما يعالج جريمة القتل بتوجيه النهي إلى الفعل نفسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا القتل، لكن لأن هنا بالذات النفس البشرية ركبت بحيث تنجذب انجذاب شديد نحو هذه الفتنة. والقتل بلا شك يعني من أبشع الجرائم، بل جعله الله سبحانه وتعالى بعد الإيه؟ الشرك بالله القتل، ولكن النفس بطبيعتها تأباه وتنكر القتل. قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لكن هنا في هذه الصحيحه بالذات قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. اذا هذا يولينا الى اي حد يشد الاسلام على هذه الجريمه كل من كان ويحجز النفس عن اسبابها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوه بالاجنبيه وشدد في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال، فانتبهوا لهذا جيدا. قال لا يخلون رجل بامرأة، يعني كل من يصدق عليه وصف رجل وكل من يصدق عليه وصف امرأة، يعني جميع الرجال ولو كانوا صالحين او مسلمين. يقول لك ده زي ابوها، ده زي اخوها، ده صديق العيله، رجل ام غير رجل، هذا هو الرجل. او يقول بنت صغيره، او يقول بست كبيره او في السن، لا، اي رجل واي امراه، لا يخلون رجل بامراه، اي رجال ولو كانوا صالحين ولو كانوا مسلمين، واي نساء ولو كنا صالحات ولو كنا عجائز. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان. فاذا قال الرسول عليه السلام فان ثالثهما الشيطان فثالثهما الشيطان، ولا يخالف هذا الا ملحد مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لان الشيطان لا يرى، يعني اللي يمكن له اصلا الشيطان يرى انما يراكم هو قدير من حيث لا تراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الغيب من نافلة الوحي من عند الله أنه ما قال رجل الله إلا لابد أن يكون الشيطان هو ثالثهما. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المذيبات، نهانا أن ندخل على المذيبات. وعنه المهمات عن المرأة التي غاب عنها زوجها إما بموت وإما بسفر، فنهى أن حتى لو واحد راح رجع زكاة مثلا إياك وحذاري أن تدخل على المرأة وحدك، هذا من الكبائر. وضع امرأة مهيبة زوجها غير حاضر هو تعامل معها عن طريق زوجتك أختك أمك أي شيء أخت تتعامل معها، أما أن يدخل رجل ولو كان صالحا على امرأة مهيبة فهذا يعني حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مهيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، إلا ومعه رجل أو اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلهوا على المريبات فإن الشيطان يجد من أحدكم مجرى الدم. وقد تكون القرابة إلى المرأة وزوجها سبيلا إلى فيها أو الخلوة بها كابن العم وابن الخال مثلا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه من مداخل الشيطان ومسارب الفساد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت يعني أخبرني عن الحمو. الحمو قريب الزوج، قريب الزوج يعني يثمن من حيث اللغة أباه، لكن هل الأب يأخذ هذا الفقه؟ لا طبعا، لأن للأسف الشديد عدم الفقه بالأحاديث وعدم الرجوع للعلماء في فهم بعض النصوص يؤدي إلى بعض الأسرة بيعمل مصائب. فأخ فهم من هذا الحديث ان اللي ياكل الدخول على النساء قال: يا رسول الله، رأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. فهو فاهم ان الحمل طبعا يشمل مين؟ لغة يشمل اباه. فمنع اباه من دخول بيته من غيابه، فاتى ابوه ليزوره وترك عليه الباب، منعته زوجته من الدخول بحجة انه حمل والحمل الموت. هذا يعني عدم فقه بكل الفقه، عدم فقه على الاطلاق. لا، الحمل الموت، الحمل قريب الزوج غير قريب، يعني اخوه ابن عمه ابن خاله وهكذا. فهؤلاء اقارب الزوج، هؤلاء هم المقصودون بالخلوه، لانه اجانب عن المراه لا يجوز الخلوه، لان كل قريب بيسهل دخول الخروج لا يلفت النظر. فلذلك شدد فيه الايه الترهيب بقوله: الحم والموت، الحم الموت. نعم. فلا يدخل على المراه ولا ينفرد بها ولا يخلو بها اي احد من الرجال من اقارب زوجها. الرجال طبعا عدا الاب يعني لا يدخل وحده. أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، يعني الخلوة به. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد منهم النووي وابن حجر العسقلاني. وقال النووي رحمه الله تعالى: وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. وقال الأجري: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن. لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن، لا سيما مع فساد الزمن. والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. يقول الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعفف جهده لابد أن بنظرة سيخونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا مأوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد توقفنا عند الآية 30 من سورة النور: كل مؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إلى آخر الآيتين. وقلنا إن هذه إحدى يعني إحدى الإجراءات لتجفيف منازع الفتنة بالمرأة، وذكرنا بعض الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام، وفي مقدمتها تعمير القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى وتطهيره وإصلاحه، فإنه إذا صلح صلح الجسد كله. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج ممن يعرف أو تعرف بالزنا، وحرم الجزاء، ومنع الفحش من القول، وكره التنفر بالسوء، وحرم أن يظن بالمسلم ظن السوء، وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراءة من الإثم والطهارة من السوء.

ولم وتعمد أن يحدث أن هذا كلام بكر بن عربي رحمه الله تعالى. فيقول هنا النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. فإذا ترك هذا اللحم على وضم ماذا يحصل؟ يجتمع عليه الذباب، فإذا لم يجد من يطرد هذا الذباب فيتجمع على هذا اللحم. واضح؟ فهذا هو التعبير. والإمام بكر بن عربي معروف جدا في حتى في كتب الفقه أو الأصول التي يغلفها بالبلاغة العالية، وله تعبيرات تستحق أن يعني تستخرج وتحفظ في تقوية الإيه؟ الإنشاء والبلاغة والتعبير. فهذه من تعبيراته، كقوله مثلا في بعض المناسبات يقول إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام، فإشارة أن الراعي أو الأب إذا فسد فلا يلومن إيه؟ باقي أفراد الأسرة. إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام، وله تعبيرات في غاية الظرافة والبلاغة والعذوبة، منها هذه: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، يعني لابد من الرجل يذب عن المرأة ويحميها من هؤلاء الوسوس. كل أحد يشتهيهن وهن لا ندفع عندهن، كل أحد يشتهيهن، يعني هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهن لا مدفع عندهن، يعني لا مدفع، يعني لا قوة عندهن، قوة عضلية أو بدنية يستطيعن بها أن يدافعن عن أنفسهن، بل لابد أن يحتلين في رجل يحميهن. فذهب هذا الشخص أيضا وقال هن لا مدفع عندهن، فنسب إلي أن يقول أن النساء يعني لا يستطيعن أن يقاومن عنف الفساد في أنفسهن فينطلقن في الإباحية وكذا وكذا. هذا أيضا من الظلم، مع أن ليس هذا كلامي، هو كلام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقصد كل أحد يستهيهن وهن لا مدفع عندهن، يعني لضعفهن لا يستطيعن أن يدفعن، أن هذا مصدر ديني. بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام، فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأشباح إلا من يستحبها وهو الزوج أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني النساء يحتاج إلى الخروج ولا بد، فأذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة، المكان الذي يخشى عليه فئه وان تسافر، يقول وهو السفر مقر الخلوه ومعدن الوحده، لان السفر يكون مظنه انها تبقى وحدها، او يحكم الخلوه مع رجال اجانب، فكان لابد من رجل يعني يقومها ويحميها. فلا يعني يصلح مع هذه الانطباع البشريه المركبه في الرجال والنساء، لا يصلح لما يدعيه بعض من أن الظروف الآن تغيرت والمرأة اكتسبت من التعليم يعني ما يجعلها موضع ثقة إلى آخر هذا الكلام. هذه كلها حجج يعني، وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء القوم. ومثل الذين يتهاونون في الخلوة وفي الاختلاط بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون، يقول أن البارود مكتوب عليه تحذير من الاشتعال والاحتراق فقط. إن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغلقة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها. في الإجراءات الوقائية تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة، فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها ما يشم منها من الطيب الذي يفوح فداه فيذوب إلى الفتنة ويكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت تمرت للمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تنس طيبة، يعني إذا كانت رايحة المسجد، المسجد ستكون في وسط النساء، فمع ذلك منعت من الطيب، لأن يعني ربما تروح رايحة إلى الرجال، فكيف لمن تخرج إلى مجامع الرجال ومش مكان عبادة، لا في مكان فساد أو مواصلات أو هيئات حكومية أو وظائف أو غير ذلك مليئة بالرجال الأجانب الذين لا دين عند أغلبهم، ثم يعني تخرج بهذا العطف يعني الفائح. لا ضير على المرأة أن تستعطر في بيتي في بيتها ولزوجها، ولكن بشرط ألا تغشى به مجالس الرجال، لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة. والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة، فوجب ريحها فعلاها بالجرة، عصا كانت معه يؤدب به الناس، ثم قال تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحتن، وإنما قلوب الرجال عند أنوثهن، تخرجن سفلات، سفلات يعني مجردات من الطيب. من هذه الإجراءات أن الإسلام أيضا حرم على المرأة الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بشار: يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فربما يحصل فتنة مجرد سماع هذا الصوت الذي يعني يخضع به. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. يعني المرأة يقول إذا تكلمت مع رجال الأجانب تكلم بعنف وبشدة، مفيش حيث ما نتكلم بما يسمونه بالذوق بالرقة واللطف، لأن تكون امرأة جنتل بقى امرأة جنتل يعني، فلا ما يصلح. المرأة مطلوب منها أن تكون قاسية وصارمة ومنكرة للرجل. كان بعض الناس يعاتب أخته لأنها تلبس ملابس ألوان جاثمة جدا كالأسود مثلا أو الكحلي أو كذا، فيقول هذه اللي بيشوفها بينفر. فكان الجواب إيه؟ يعني هذا هو المطلوب، هل المطلوب المرأة أن تلبس ملابس تروق عين من يراها من الجهة الأجانب؟ هي تتزين لزوجها وأما محارمها لا حرج على الإطلاق، لكن هل المطلوب أنها تفتح نفس من يراها بالتناسق والألوان المتلائمة والمتقابلة إلى آخر هذه الأشياء كما يحصل الآن من المتبرجات اللائي يدعين أنهن محجبات؟ المقصود هو أن تنفر الرجل الأجنبي، فلا تتكلم بطريقة لطيفة ورقيقة وإلى آخره، لكن تتكلم بشدة، فرد عليه بشدة سواء في تليفون مثلا أو في حوار عادي أو كلام من وراء الباب. لابد أن يكون الكلام بعنف ومختصر جدا، ما أقصد بعنف يعني لا تلين ولا تخضع بالقول، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيحكم مع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا. فالمقصود هو الكلام المعروف، لكن ليس الكلام الذي يجر كلمة تجر عشرات الكلمات ويحصل حوار بدون أي يعني رأي. أمرت المرأة أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة، ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال. يعني لم يشرع لها في أثناء الصلاة إذا حصل في أثناء الصلاة أن تقول سبحان الله للإمام، وإنما أذن لها في أن تصفق. وهي في الحج أيضا لا ترفع صوتها في التلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد، ولا أن تؤم الرجال، كل هذا من أجل سد ذريعة الاتصال بصوتها. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم: والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام. وفي رواية: الأذن تجني وزناها السمع. من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة تحريم الإختلاط، وهو اجتماع المرض للمرأة التي ليست بمحرم له، اجتماع يؤدي إلى ريبة، أو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البذل